الصورة الرابعة أن يعلم الإمام دون المأموم، فلا تصح أيضا لواحد منهما، أما الإمام فواضح، وأما المأموم فلارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم. شو معنى الارتباط؟ إنها مرتبطة، بدليل أنه تحمل عنه الفاتحة وسائر الواجبات، ويأتي إن شاء الله التحقيق في أو تفصيل المسألة. نعم، المأموم للشيخ لا تصح في الرابعة. نعم، إذا صلى خلف محدث لا تصح إلا في صورة واحدة، إذا جهل صحت لمأمون واحد فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.